طيب ايش بقي معنا؟ بقي ما يتعلق بالمعادة حتى لا نطيل فيها، ناخذها وناخذ الأكدرية وننتهي، ندخل فيما بعد لأن مبحث الجد والإخوة سيطول على الإخوة. لكن صورة المعادة، أي صورة المعادة؟ يعني يضاف إلى الإخوة الأشقاء إخوة الأب، أولا هذه معادة. كيف معادة؟ يعد الإخوة الأشقاء الإخوة لأب معهم، من أجل على من؟ يكون على الجد المسكين هذا الشايب يستضعفون يأخذون بعض مالي فيعدونهم، وبعد ذلك ماذا يفعلون؟ إذا عدوا هؤلاء الإخوة معهم لما يمشي الجد يأخذ نصيبة يدخل البيت يرجع الإخوة الأشقاء على من؟ الأب، هاتوا المال. ما ترثون معنا بالإجماع، أخ شقيق مع أب، مال الأخ الشقيق الأب مع الشقيق بالإجماع، صح ولا لا؟ الأخ الأب مع وجود الأخ الشقيق ما له شيء، فيقول هاتوا الماء، وإنما أتينا بكم من أجل ماذا؟ أن ننقص الجد، ننقص الجد ماذا؟ من نصيب، لأننا في جهة واحدة أخوه، صح ولا لا؟ الجهة واحدة، لكن الأقوى الأخ الشقيق أقوى من الأخ الأب، هذه تسمى بالمعادة. هذا يدل على ضعف هذا المذهب، صح ولا لا؟ تشريك الإخوة للجد في الميراث يدل على ضعف هذا القول، وأيضا مما يضعف هو هذه المعادة. لكن ما هي شروط المعادة عندهم؟ شروط المعادة يا أخوان أن يكون الشقيق أقل من مثلي الجد، أن يكون الأشقاء أقل من مثلي الجد. ما معنى أقل من مثلي الجد؟ ها؟ واحد أو واحد ونصف، أن تكون امرأة أقل من مثليه، لا يكون مثليه، هذا الشرط لابد. والقيد الثاني أن يكون ربع في الزيادة، زاد من المال ربع وزيادة على الربع. ولا تتأتى المعادة، إذا رأيت معادة فيها أكثر من مثلي الجد من الأشقاء لا تقول هذه معادة، أو عندنا من المال الذي فضل أقل من الربع، ما في معادة. إذن المعادة لابد أن تكون بهذين القيدين، القيد الأول أن يكون الأشقاء أقل من مثلي الجد، يعني واحد شقيق، أما اثنان فلا، واحد ونصف يصلح، كأن يكون الشقيق مع البنت هذه أو الأخت، يعني أحد ونص ولا تمام. وأيضا أن يكون عندنا فضل ربع المال، أما إذا كان أقل من ذلك ما تأتي المعادة، لا تأتي ماذا؟ المعادة في هذه الصورة، الربع أو أكثر من الربع. فهذه تسمى ماذا؟ بالمعادة، أي يعد الإخوة لأب مع الإخوة الأشقاء حتى ينافس الجد ماذا في هذا المال. فإذا أعطوا الجد نصيبه رجع الإخوة الأشقاء على الإخوة الأب فأخذوا المال منهم، أخذوا المال منهم، تسمى هذه بالمعادة. ولها صور يا أخوان، لها ماذا؟ صور كثيرة، يعني قد تأخذ علينا وقتا طويلا، لكن في الغد بإذن الله وبعد الغد نأخذ الأكدرية وننتهي منها، ثم بعد ذلك نرجع نقرأ الرحبية على عجل وكذا إلى أن نأتي إلى أبواب تأصيل المسائل، تأصيل المسائل، ثم بعد ذلك نقرأ ما يسر الله من الأبيات ونعلق ماذا عليها. بارك الله فيك. بقي شيء؟ ما في معادة، ما ينفعهم التعديد، التعدد إذا كان الأشقة يعني ماذا يعني أكثر، يعني مثلي الجد أو أكثر من مثلي الجد ما تنفع المعادة هنا، أو المال أقل من الربع ما تنفع المعادة هنا. ها؟ يعني ما ينفعهم عد الإخوة، ما يبقى شيء أصلا، ما ينفعهم عد الإخوة يتقوبه، وجود الإخوة لأب وعدمهم سواء بفوات أحد هذين القيدين والشرطين، فلا بد يعني بالاستقرار، هم استقروا هكذا أنه لا بد أن يكون أكثر من الربع، ولا بد أن يكون الأشقاء أقل من مثلي الجد، فإذا اختل واحد من هذين ما في شيء اسمه معادة، أي بمعنى أن الإخوة الأشقاء ما ينتفعون بعد الإخوة لأب معهم، ما ينتفعون به. إحنا ما نريد أن نطول فيها، فيها الطول، وفي الأخير الإخوة ماذا؟ الأشقاء أو لأب ذكورا أو إناثا لا مال لهم مع الجد، على الصحيح لا مال لهم مع الجد. بارك الله. طيب إلى هنا.